بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. احنا المرة اللي فاتت قلنا في الوضوء السواك سنة، البسملة سنة، غسل الكفين سنة، في الأول خالص النية فرض، المضمضة سنة، الاستنشاق سنة، ثلاث مرات، الأولى فرض، الثانية والثالثة سنة، غسل الوجه فرض، تخليل اللحية الخفيفة سنة، تستغفر الله، تخليل اللحية الخفيفة لازم الماء تدخل، تخليل اللحية الكثة سنة. بعد كده قلنا الإيد اليمين فرض، الإيد الشمال فرض، لكن نبدأ باليمين وبعد كده الشمال إيها سنة لحد ليها المرفق، الحتة دي اسمها المرفق. كل الأمور اللي قلناها لحضراتكم دي احنا عدينا الى الآن ثلاث أركان. الركن الأولاني ايه؟ النية. الركن الثاني غسل الوجه. الركن الثالث غسل الايه؟ اليدين. الركن الرابع مسح الرأس. الرأس ما تطلق عليها كلمة الرأس. فواحد قال لك ايه؟ انا همسح شنبي. الشنب احنا ما بنقولش عليه رأس دلوقتي، بنقول عليه وجه. سمي الوجه وجها من الوجاهة. انت وجهني، يعني ايه وجهني؟ في وش بعض. انا سألته في وشه، ايه في وشه؟ اهو في وش بعض كده. فسمي الوجه وجها للمواجهة، ده رقم واحد. رقم اتنين، لما اقول لواحد احلق راسك، بيحلق شنبه؟ امال بيعمل ايه؟ الراس ايه؟ فيكفي في مسح الرأس ولو شعرة، لأن الإمام الشافعي قال وامسحوا برؤوسكم الباء للجنس، وأقل الجنس كام؟ واحد. ست جوزها تعبها تقول لك قطيعة في الرجالة. الرجالة تتعرفي كم راجل يا حاجة؟ جوزها بس. واحد خطب واحدة وفشلت الخطوبة يقول لك أنا مقاطع الستات ليه؟ تعبوني. كم واحدة تعبته؟ هي واحدة بس، ده اسمها ايه؟ ها الجنس. يبقى اقل الجنس كام يا سيدنا؟ واحد. الله، يعني يا مولانا انا لو عملت كده هو ينفع؟ ده ينفع ونص، ده كده هو 50 شعرة، صح انا غلطان؟ فواحدة ست بتتوضى، بدل ما تقلع هي في الشغل ولا في الشارع ولا في الجامع، الأشار سنة كده راحت مدخلة صباحها كده، ينفع ولا ما ينفعش؟ ينفع. طيب تعال بقى مولانا، حكم مسح الرأس إيه؟ اللي هي شعرة فرض. طب الرأس كلها سنة، طب رحت رايح بيها وراجع بيها ها سنة. نعم. ايوه تكفي في الفريضة. سيادتك عاوز شعر من اول المنابت وهي شعرها 4 متر، نمشي بقى ال 4 متر، ال 4 متر، شعر يا مولانا، شعر يا مولانا، شعر يا مولانا، خليك حنين. لا هو عايز ايه؟ نمسك الشعر من اولها لا ونمشي ما وراها بقى. طب شعرها 4 متر ونشيد ونجيب ونقعد نشد ونجيب ونشد فيه، ويا سلام بقى احنا لو في الصيف يتمدد الشعر بالحراره. طيب يكفي شعر يا مولانا. طيب ركز معايا مولانا بقى، بعد الشعر رحنا داخلين على مين؟ على الأذنين. الأذنين حكمهم ايه؟ سنة. حكم مسح الأذنين ايه؟ بستخدم ايه في مسح الأذنين؟ السبابة، ادي الخنصر، البنصر، الوسيط، السبابة، ولا الإبهام بيبصم بيه. عرفت اسماء الصوابع؟ ها؟ خنصر وبنصر وسيط ها سبابة إبهام. بستخدم السبابة لمسح ظاهر الأذن. فين الظاهر في الأذن؟ أهو اللي أنا شايفه. طب والإبهام لمسح الباطن، فين الباطن؟ اللي أنا مش شايفه اللي هو ظهر الودان. ادي كده حاجتين. ايه الحاجه الثالثه؟ استخدم الراحه. فين الراحه دي؟ باطن الكف. بعمل ايه باطن الكف؟ بيمسح لي حروف الاذنين. طب فيها تيمم؟ لا، بتعمله مره واحده. ف فسيادتك فيها ميه بلا الميه ادي ايدك اهو السبابه دخلت كده اهو. طيب والابهام جه من ورا. طب والراحه اهو. كم مره مسح الاذنين ولا غسل الاذنين؟ مره سنه ولا فرض؟ سنه. طب اتنين؟ سنه. طب ثلاثه؟ سنه. بميه الراس في اراء، لكن على مذهب مولانا الامام الشافعي ابت النفس العربيه ان تمسح عضوا جديدا الا بماء جديد. فانا ايدي ايه فيها ميه، رحت مسحت ايه؟ راسي. طيب والودان بنفس الميه على مذهبنا هات ميه ايه جديده. اقول لك تاني؟ طيب يقول لك مفيش دليل. لا في دليل يا سيدي، اهو مكتوب في الكتاب بتاعنا، صلوا على النبي، اللهم صل عليه وعلى اله وصحبه اجمعين. فإذا تمسح الأذنين بماء جديد لحديث عبد الله بن زيد، رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يتوضأ فأخذ ماء لأذنيه خلاف الماء الذي مسح به رأسه. رواه الحاكم وقال الذهبي ها صحيح. جبت لكم الحديث اهو. طيب بعد ما مسح الأذنين مسح الأفا والرقبة، مش على مذهبنا، يبقى احنا ما عندناش مسح الأفا وليها والاذنين. بعد كده راح داخل على مين؟ على الرجلين. الرجلين لحد العظمتين اللي فوق، في عظمتين كده بارزين في اخر الرجلين اول الساق. طيب انا وانا بتوضى صوابع رجلي دي ضيقه قوي، فلما الميه تنزل مش هتدخل جوه، يبقى وجب انك انت تخللها. وجب تعمل ايه يا مولانا؟ تخللها. تخلي الميه ايه؟ طب بتخللها ازاي؟ بتبدا برجليك اليمين وبتنتهي برجليك ليها، وبتستخدم ها خنصر ايدك الشمال، يعني ادي الرجلين اهي تحاول تدخل الميه كده. طيب وانا بغسل رجلي بدعك، بغسل الرجلين، حكم الدعك ده اسمه ايه؟ التدليك ده اسمه ايه؟ تدليك، حكمه سنه. يعني المايه لو اتصبت غرقت الرجلين كلها، الوضوء صحيح. زودت عن العظمتين شويه ومال زدت الخير خيرين، هتنور لك يوم القيامه اصباغ الوضوء. بدات باليمين وبعدين الشمال، حكمها ايه؟ سنه. حكمها ايه يا سيدنا؟ طب انا عندي في الرجلين حاجه طالعه كده، ها يبقى واجب تعمل ايه؟ تعملها. خلص السنن. تعالى بقى يا سيدي، ايه الاركان اللي انا ذكرتهم؟ النية، غسل الوجه، غسل اليدين، مسح بعض الرأس، غسل الرجلين، كده كم واحد؟ رقم ستة في الاركان او في الفروض الترتيب على ما ذكرنا. اذا وانا بتوضأ مسحت راسي وبعد كده رحت عامل ايديا، حكم الوضوء باطل. ليه؟ عشان في ركن من أركان الوضوء ما اتعملش. قال تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة، من فاكر؟ فاغسلوا وجوهكم ها إلى الإيه، وامسحوا برؤوسكم ها وأرجلكم، ولا وأرجلكم؟ وأرجلكم. يبقى الرجلين هتتغسل ولا هتتمسح؟ مفتوحة زي الوش ما هو مفتوح، وزي الايد ما هي مفتوحه. لو كانت هتتمسح كان جابها مجروره. وامسحوا برؤوسي، برؤوسكم وارجلا. فهمتوا ولا فهمتهاش؟ يبقى هنا الايه عملت ايه؟ رتبت، جابت لي الوجه واليدين وايه كمان؟ والراس والرجلين والنيه، انما الاعمال بالنيات. واذا قمتم يعني اردتم الصلاه، دي النيه اهو. اذا اركان الصلاه ست، اركان الوضوء سته، مسح الوجه النية الأول، وغسل الوجه، وغسل اليدين إلى المرفقين، ومسح بعض الرأس، وغسل الرجلين، والترتيب على ما ذكرنا. أنا بقى يا سيادنا غسلت راسي أو مسحت راسي، ينفع تغسل راسي؟ بدل ما امسح راسي رحت حاطط راسي تحت الحوض تحت الحنفية، إيه اللي حصل؟ بمجرد ما نقطة وقعت تحقق الإيه؟ المسح، خلاص كده خلصت. هنا يا سيدنا انا اللي مسحت راسي الاول وبعد كده ايدي، الوضوء باطل. طب اعمل ايه؟ عاوز تتوضأ من الاول اهلا وسهلا، عاوز تبدأ من اول الركن الصح ابدأ، عمل راسه وبعد كده ايده يبقى الاثنين باطل. يعمل ايه؟ يعمل ايده بعد كده راسه بعد كده يكمل. طيب انا نسيت عضو، يعني انا نسيت عملت الوجه وعملت الايدين وعملت الاذنين وعملت الرجلين، نسيت ايه؟ مسح الراس. اعمل ايه؟ اعيد من الاول؟ لا، ابدا من فين؟ من اللي انت نسيته، الراس، وبعد كده اعمل ايه؟ كمل بقى بعد الراس الودان، بعد الودان ايه؟ الرجلين. في سنن يا مولانا؟ ايوه يا سيدي، في الدعاء. الدعاء ده يعني عشان تعرفوا رحمة ربنا، حد فاكر دعاء نقوله بعد الوضوء؟ أشهد أن لا إله إلا الله، ها، أشهد أن محمد رسول الله، اللهم اجعلني من التوابين واجعلني، عارف تكملته دروى النسائي. حاضر، دروى النسائي، دروى مين يا سيدنا؟ قال إيه؟ إلا وأدخله الله الجنة من أوسع أبوابها الثمانية شاء. شفت صغير ازاي؟ كلمتين، ودي من خصائص أمة سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، الأعمال القليلة والأعمار القليلة والثواب الجم الغفير الكثير. كلمتين هتقولهم إلا وربنا يدخلك الجنة من أوسع إيها أبوابها. قوم يا سيدي، ما لسه هنقول لسه يا مولانا. احنا خلينا في الكتاب اللي بنقراه، خلينا فين؟ في اللي بنقراه. في فرق، الدعاء ده حكمه ايه؟ سنة ولا فرض؟ دلوقتي انا غسلت وشي ورحت ماشي وفتح التلاجة لقيت تفاحة، رحت واكلها ورحت راجع متوضي، ينفع ولا ما ينفعش؟ ينفع. امال ايه اللي حصل؟ سقط حاجة اسمها الموالاة. الموالاة يعني ورا بعضه، في فرق بين الموالاة والترتيب. يعني انا عاوزك تعدلي من واحد لخمسة بالموالاة، واحد تلاتة اتنين خمسة اربعة، ينفع ولا ما ينفعش؟ ينفع. ده اسمه يا سيدنا ها؟ موالاة يعني ايه؟ ورا بعضه. الترتيب لا، الترتيب واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة. فهمتوها؟ فهمتوا الفرق بين الترتيب والموالاة؟ فالموالاة غسل الاعضاء ورا بعض، لكن ممكن رقم واحد يبقى رقم عشرة ورقم عشرة يبقى رقم اتنين، مش مشكلتي. حكم الموالاة سنة، لكن حكم الترتيب فرض. ايه علامة الموالاة؟ ان العضو الاولاني ما يجفش وتكون دخلت في العضو الكام؟ بشرط اعتدال المناخ. اعتدال ايه؟ يعني ايه اعتدال المناخ؟ اقول لك يا سيدي، اعتدال المناخ الدنيا حر قوي قوي قوي، فيدوبك هو بيغسل وشه الناحيه دي لسه من الميه ما نزلتش، هنا كانت اللي فوق نشفت، يبقى ده غصب عننا. طيب الرياح شديده فبتجف بسرعه، احنا بنتكلم على المناخ يا مولانا العادي. يبقى لو انا غسلت ايدي بعد كده راسي ده ترتيب وموالاه، غسلت راسي وبعد كده ايدي ده موالاه، لكن سقط ركن ليها الترتيب. في حاجه تاني؟ اه، في صلاه ركعتين. سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم قال لسيدنا بلال انا سمعت ها صوت ابابك في الجنه، يعني انت دخلت الجنه، ما هو المبشرين بالجنه مش عشرة، ده اكتر من 300. انت دخلت الجنه عملت ايه؟ قال له ما نقض وضوئي الا وتوضأت وصليت ايها. اذا اللي يصلي ركعتين سنة الوضوء يخش الايه؟ الجنة. طيب ايه كمان يا مولانا؟ قال لي صلي على النبي، فاي عمل بنصلي على النبي فيه صلى الله عليه وسلم الله بيكرمنا. ايه كمان من السنن؟ سنة، انا ما بقولش فرض، ما تنشفش. ليه؟ عشان الوضوء ده من اثار الميه بتاعت وشك دي من اثار ليها العبادة، فلا تزيل أثر العبادة. بس يا مولانا أنا بأشف، يعني جلد بينشف، خلاص يا سيدي نشف. أنا ما بأشفش ولا حاجة، بس عايز أنشف. نشف يا سيدي. عدم الكلام أثناء الوضوء، لأن دي عبادة، فركز مع ربنا كده شوية. بس أنا بتكلم يا مولانا، مش حرام، إحنا قلنا سنة. التثليث إن كل عضو يبقى كام؟ ها؟ إذن مسح الرأس على مذهب الإمام الشافعي مرة ولا اثنين ولا ثلاثة؟ أنا عندي حديث صحيح يا مولانا قال لي الطهور ثلاثا ثلاثا. يبقى على مذهب مولانا الإمام الشافعي مسح الرأس كم مرة؟ الأولى فرض والثانية سنة والثالثة سنة. الأولى فرض والثانية سنة والثالثة سنة. الطهور ثلاثا ثلاثا، ده حديث رواه أبو داود. اللي عايز يقرأ فقه يقرأ أبو داود. طيب يا مولانا ايه كمان يا مولانا؟ قال لي تعالى بقى ندور على الحاجات المكروهة اللي مش عايزين حد يعملها في الوضوء. زي ايه؟ انا وانا عمال اتوضا كرويت السنن في نيتي في قلبي، انا رايح اتوضا، غسلت الوش الايدين الراس الرجلين ورحت ماشي، ينفع ولا ما ينفعش؟ فين السنن؟ يكره. يعني ايه يكره يا اخي؟ خد الحسنتين اللي فيهم من الله ثواب. الكلام ده لو انا مزنوق، فهمتوها؟ خلاص مفيش وقت، لا خلاص فاضل خمس دقايق والمغرب جدا وهو ما صلاش العصر. يا مولانا صليت العصر؟ لا والله لسه. يا سيدنا فاضل خمس دقايق. حاضر يا مولانا. وهو عمال يعمل ايه بقى؟ يغسل لك الميه على ايده. تعمل ايه يا مولانا؟ التدليك سنة. حاضر. ادي واحد اثنين. تعمل ايه يا مولانا؟ يا مولانا اثنين وثلاثة سنة. حاضر. وده خلي في الرابعة يا مولانا، الرابعة اصلا انا شكيت يا ابني، المغرب هيدن وتبقى الصلاة حرام عليك، ده ضرورة. فاذا الوقت ضاق اعمل ايه بقى؟ ما تعمليش ثلاثة مرة واخلص. السنن ولا الفرائض؟ لا السنن ولا الفرائض؟ ها الفرائض. الكلام ده يقال امتى يا سيدنا؟ الوقت ده انما انا عندي متسع. اعمل ايه يا مولانا؟ لا اتوضى عادي. يكره ترك سنه من السنن. اثنين، يكره الاسراف في المياه. الواحد ما يبزرش ولو على نهر، يعني عارف يعني ايه نهر؟ ادي المياه اقوم رافعها اغسل بيها وشي وتنزل برضه في البحر تاني، بس برضه يكره. رقم ثلاثه، يكره لطم الوجه، ما تلطمش وشك. يكره الكلام أثناء الوضوء عشان تركز فينها في العبادة. آخر حاجة بقى، يكره الاستعانة بالغير في الوضوء إلا لحاجة، لا قدر الله عيان، فإحنا بنساعده في الوضوء لكن سليم وتمام وقاعد بيوضوه. الوضوء صحيح لتحقق الأركان والشروط، ولكن حكم الوضوء إيه؟ مكروه. ماشي الحال كده؟ إحنا خلصنا مع حضراتكم الأركان والسنن ودخلناهم مع بعض وفرقنا بين الأركان والسنن، وده شرط من شروط الوضوء إن حضرتك تعرف الفرق بين هنا وهنا. ونكمل إن شاء الله، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الله الله يا ربي، الله الله ومن قلبي حلت وضى كده من ملها، صلى الفجر ولفف مصر وحوالينا. الله الله على الأزهر، الله الله الله أكبر، أم الدنيا كمن وأكتر، لو قلت وصفها أنا مش هنصفها وكفيها. الله الله.